بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في تكملة هذه الدروس المباركة المتعلقة بشرح العقيدة الواسطية. نقرأ المتن. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يترضون عنهم جميعا، يحبونهم، يتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، ويزعمون أنهم عصوا النبي عليه الصلاة والسلام وارتدوا بعده إلا 12، ويغلون أيضا هؤلاء الرافضة في علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم الكلام على ذلك. واعلم أن قول المؤلف رحمه الله تعالى عن طريقة الروافض بأنهم يسبونهم، ما هو السب؟ السب هو الشتم، وضبطه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول بالعرف، فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا فهو سب. والرافضة ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، أو أن الله جل وعلا حل فيه، أو أنه رسول، ويزعمون بأن جبريل أخطأ في إعطاء الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمفروض أن تكون إلى علي، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. القسم الثاني وهم السبابة، وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، ويزعمون أن علي هو الوصي، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر عليه. القسم الثالث المفضلة، وهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد عاقب جميع هذه الطوائف 3، فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الألوهية، حيث إنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال لهم ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، العياذ بالله. فغضب عليه رضوان الله وقال ويحكم، هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم 2 و3، ويعني نفس الأمر، وأخرهم إلى 3 أيام، لأن المرتد يستتاب 3 أيام. فلما لم يرجعوا أمر رضي الله تعالى عنه بأخاديد من نار، فحدث أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وكان أحد الجنود عنده. في صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه أتى بزنادقتهم فحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت لم أحرقهم، يعني لو كنت مكانك لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم يقول ابن عباس: ولا ضربت أعناقهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والمسألة كما قلنا يعني محل خلاف، وكل له اجتهاده وفهمه للأدلة. وقتل هؤلاء واجب باتفاق أهل العلم، لكن كما قلنا في جواز تحريقهم نزاع، هذا القسم الأول. أما السبابة الذين يسبون أبو بكر وعمر، الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسة. وأما المفضلة الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، وقد تواتر عنه أنه قال كما تقدم على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجهة كما تقدم بيانه. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني أن أهل السنة يتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لعلي وأهل البيت ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم، بل إنهم يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. يقول شيخ الإسلام: والروافض شر من النواصب، يعني أن الروافض أشد على الأمة من النواصب. ثم يقول رحمه الله: وأهل السنة يتولون السابقين الأولين كلهم، أي الصحابة، يعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون كما يقول شيخ الإسلام بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين. يقول شيخ الإسلام أيضا: ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، والقاعدة التي عندهم وهي معروفة أنه لا ولاء إلا ببراء، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة. يقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويضمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال وفهم خاطئ. فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما أنه لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت، لكن المبتدعة يلقبون أهل السنة والجماعة بألقاب ينتقصونهم بها، فيسمونهم رافضة وناصبة، فهو كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. وقد تقدم كلامنا على منهج أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إعطائهم منزلتهم وعدم الغلو فيهم وعدم التفريط في حقهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: على الناصبة يا راكبا قف في المحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال غيره: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وقال غيره أيضا: إن كان نصب ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي. والآن سنأتي إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن أهل العلم ذكروا أن سب الصحابة على أنواع. يعني دائما تأتي مسألة: هل يكفر؟ هل يكفرون؟ هل يكفر فلان من قال كذا من الرافضة؟ التفصيل كالتالي: ذكر أهل العلم أن سب الصحابة على أنواع. النوع الأول سب مع استحلال، سب مع استحلال له، وهذا كفر باتفاق أهل العلم، لأنه إنكار لعدالة الصحابة ثابتة بالنص والإجماع، فهو إنكار لما علم تحريمه من الدين بالضرورة، ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفار. لو كان كفرهم بسبه، أو فساقا لو فسقهم بسبه، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، وحكى الإجماع عليه الشيخ علي القاري وغيره. النوع الثاني من أنواع سب الصحابة رضي الله عنهم سب من غير استحلال، وهذا على نوعين: الأول أن يتعلق السب بدينهم وعدالتهم، وهذا على ثلاثة أقسام، الأول أن يكون السب لجميع الصحابة، فهذا كفر بالاتفاق، لأن ذلك يعتبر من جنس إنكار ما علم من الدين بالضرورة، هذا واحد. اثنين، ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو كفرهم بسبه، أو فساقا لو فسقهم بسبه. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. القسم الثاني أن يكون السب لصحابي تواترت الأخبار بفضله، وهذا كفر، لأن في ذلك تكذيبا للنصوص المتواترة، وهذا أيضا من إنكار ما علم من الدين بالضرورة. وبهذا جاءت الرواية عن أحمد رحمه الله كما في كتاب السنة للخلال، وبه يعني بهذا الكلام جزم شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وغيرهم. الثالث من أنواع السب من غير استحلال فيما يتعلق بالدين والعدالة أن يكون السب لصحابي لم تتواتر الأخبار في فضله، فهذا محل خلاف. وسبب الخلاف أنه لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن الاتفاق حصل على أنه يعتبر فاسقا كما يعني قال السبكي وأيضا يستحق هو التعزير والتأديب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم. الثاني من أنواع سب الصحابة من غير الاستحلال أن يكون السب لا علاقة له بالدين والعدالة ونحوهما، مثل وصف الصحابي البخل أو الجبن، فهذا لا يكفر قائله حتى ولو كان هذا السب لصحابي تواتر النقل بفضله، لكن فاعل وقائل هذا السب يستحق التعزير والتأديب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. النوع الثالث، وهو نرجع التقسيم الأول وهو المتعلق بسب الصحابة على وجه العموم، النوع الثالث قذف أمهات المؤمنين أو قذف إحداهن بشيء. نقول فأما قذف عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله جل وعلا واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما قذف غيرها ففيه خلاف، فقيل يصل للكفر وقيل لا يصل للكفر، والصحيح وهو رأي ابن كثير أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار عندنا سب الصحابة يأتي على وجه العموم، نوع الأول سب مع استحلال، والنوع الثاني سب من غير استحلال، والنوع الثالث قذف أمهات المؤمنين وحكمه، والنوعين السابقين ذكرنا فيهما التقاسيم، والتقاسيم تلاحظ أنها منحصرة في النوع الثاني. ثم يقول المصنف رحمه الله، نقرأ الكلام: يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يكفي. مذهب أهل السنة والجماعة أيها الإخوة فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النزاع والاختلاف، مثل ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وأيضا ما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك، مذهبهم ومنهجهم هو الكف والإعراض عن ذلك. لماذا؟ لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والشحناء والحزازات والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعتبر من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون وخير السابقون الأولون وخير السابقون الأولون. فتجب إذن محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم، لا سيما ما لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة، ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم. أما الحروب التي كانت بينهم فكان لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها، ولا ويجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مهما ما حصل منهم فهم عدول، ونحمل أفعالهم على التأويل في الحروب وغيرها، وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون، ومع ذلك فنقول إنهم معذورون ومأجورون، من أصاب فله أجر، ومن أخطأ فهو مجتهد وخطأه مغفور بإذن الله. ومن ذلك الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من رأى أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، فرأى الواجب اتباعه والقتال معه. القسم الثاني من رأى أن الحق مع معاوية رضي الله عنه فتبعه وقاتل معه. القسم الثالث من توقف فلم يظهر له شيء فاعتزل هذه الفتنة وأخذ بما كما يقول القائل السلامة لا يعدلها شيء، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وغيره، وكلهم معذورون بالنهاية ومأجورون. فمعاوية رضي الله تعالى عنه من العدول الفضلاء، وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره، إلا أن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد وأخطأ، وعلي اجتهد وأصاب، وكان الحق معه. لكن يبقى عندنا مسألة، هل يفهم من التقسيم السابق مشاركة جميع الصحابة أو أكثرهم في هذه الفتنة؟ الجواب على ذلك أن يقال أما الصحابة فجمهورهم وجمهور فضلاؤهم لم يدخلوا في هذه الفتنة، ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله هاجت الفتنة وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30، وهذا أصح إسناد على وجه الأرض. وساق يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما طويلا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين. ولهذا صار الكف عما شجر بينهم هو السنة وهو الأفضل. ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان إنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شجر بينهم وما تنازعوا فيه كما يقول شيخ الإسلام فأمره إلى الله، لا يعني الإنسان ينبش ويسأل عن ذلك، كما قال ربنا جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما أحسن ما تقدم ذكره مما ذكرناه مما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سئل عما وقع بين الصحابة تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. واعلم أن ما يروى في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآثار المروية في مساويهم على نوعين. النوع الأول آثار مكذوبة أو محرفة قد دخل فيها من الزيادة والنقص ما يخرجها من الصدق إلى الكذب والذم والطعن، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، حيث يرويها الكاذبون مثل لوط بن يحيى أبي مخنف ومثل هشام الكلبي وغيرهم، وهذا مما لا يجوز نشره ولا اعتقاده. الثاني آثار صحيحة، وهذه على قسمين. قسم الأول ما لهم فيه معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وهل هذا الحكم اجتهادي أم عليه نص؟ لا، هذا الحكم اجتهاد، هذا الحكم عليه نص، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وعمر بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. واعلم أن عامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين هو من هذا الباب. النوع الثاني آثار صحيحة، النوع الثاني ما حصل من بعضهم من الذنوب والأخطاء التي ليست من أمور الاجتهاد، فلا يقدح فيما علم من فضلهم وما ناقبهم، فلا يعني يقدح فيهم لما علم من فضلهم ومناقبهم، لأن الذنب المخفف يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، وهي عشرة معلومة دلت عليها النصوص نذكرها يعني باختصار، وهذه ليست خاصة بالصحابة بل لجميع الناس، ومهم أن الإنسان يعرفها وينتبه لها، ففيها خير كثير للإنسان. هذه العشرة كالتالي: ثلاثة من العبد، وهي الحسنات الماحية، الثاني التوبة الصادقة، الثالث الاستغفار، ثم ثلاثة من المؤمنين: أولاً القرب، القرب التي يهديها المؤمنون للمؤمنين الأموات، يعني إنسان مثلا يأخذ عمره وينويها عن أبيه الميت أو أمه وهكذا ونحو ذلك، يعني العمره هذا مثال. ثانيا الدعاء للمؤمنين، الثالث الاستغفار لهم. إذن هذه ستة، وأربعة من الله جل وعلا، وهي كالتالي: أولا المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، فهذه كفارات لمن احتسبها ولم يعارض يعني قدر الله، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. الثاني ما يعذب به العبد في القبر. الثالث ما يحصل للعبد من مصائب في عرصات القيامة. الرابع مغفرة الله للعبد بدون سبب، لكن منة منه وكرما ورحمة. إذن هذه عشرة كاملة. فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة منه أوفر الحظ والنصيب، وهم أحق الناس بذلك، فهم أحق بكل مدح، ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. والمقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم من تلك الأسباب الرافعة للذنب أوفر الحظ والنصيب، ولهذا اتفق أهل الحق وأهل المعرفة ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم، وأنه يجب تزكية جميعهم وعدم الطعن فيهم، وأنهم أفضل الأمة. يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل، انتبه هذه قاعدة يقولها الإمام أبو زرعة، وهو من أهل الحديث المعروفين، يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. إذن هذه قاعدة. نعم. إذن إذا علمنا أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة، فمن جرحهم فإنما أراد في الحقيقة إبطال الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج. مسألة: قد يقول قائل لماذا أهل السنة يذكرون الأشياء التي وقعت بين الصحابة في كتبهم؟ الأولى ألا يذكرونها وهم ذكروها؟ الجواب على ذلك أن يقال: ذكروا ذلك من باب المصلحة كالرد على المبتدعة وإظهار حق اختلف فيه ونحو ذلك من الأسباب التي تعتبر من باب المصلحة ودفع المفسدة. نكمل. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائرها، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقه، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. نعم. أهل السنة أيها الأحبة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدر قرابته، فينزلونهم منازلهم كما ورد في الحديث: ونزل الناس منازلهم، أو أنزل الناس منازلهم. فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا بها، فلا يعتقدون مثلا أنهم معصومون عن الذنوب والخطايا، بل يجوز كما يقول شيخ الإسلام، يعني يمكن عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطايا. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أيضا أبي ذر: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهل الصحابة معصومون من الكبائر؟ لا، لم يقل بهذا أحد، سواء كانوا صحابة أو قرابة أو أولياء، لم يقل بهذا أحد بأن الصحابة والأولياء والقرابة معصومون من الكبائر كما يقول شيخ الإسلام، أو أنهم معصومون من الصغائر، بل يجوز عليهم وقوع الذنب والله يغفر لهم. وقصة حاطب في الصحيح، فقد يعني غفر له الله جل وعلا الذنب بشهوده بدرا. فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد، لا من الصحابة ولا من القرابة، ولا يؤثمونهم باجتهادهم بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمتهم وطائفة أثمتهم. فما يقع إذا من الصحابة من الزلل وخطأ يغتفر في جانب ما له من الحسنات كما تقدم بيان ذلك. وهذا له أدلة كثيرة، منها قصة حاطب، ومنها لما جاء لما عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، قال عليه الصلاة والسلام له ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وغير ذلك. هذه المغفرة الواردة في حق الصحابة رضي الله لم تأتي من فراغ، وإنما لما له من الفضائل والسوابق والوعد المغفرة. يقول جل وعلا وكل وعد الله الحسنى، فللصحابة يعني من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب. قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. والحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره، لأن المحبة أكبر شفعائه كما قيل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلمقامهم العظيم وجهادهم الكبير يحتمل لهم ما لا يحتمل لغيرهم، ونص على هذا يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. وأيضا شيخ الإسلام أشار إلى هذا كما في قصة سليمان وقصة لطم، يعني سليمان مع خيله لما ألهته، وأيضا قصة لطم موسى عين الملك عندما فقع عينه ولم يعتب إليه ربه، وأيضا قصة الإسراء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم خير القرون. هذه كلها تدل على فضلهم رضي الله تعالى عنهم. فمن أعظم فضائلهم قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما هو القرن؟ القرن أهل الزمان الواحد المتقارب الذين اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. ويطلق القرن على مدة من الزمان اختلف في تحديدها. ووقع في حديث عبد الله بن بسر في صحيح مسلم ما يدل على أن القرن 100 عام. وهذا هو المشهور كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري. فإن قيل ما المقصود بقرنه صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك قرنه هو ما كان في وقت الصحابة ووقت عليه الصلاة والسلام، وهو خير القرون بالاتفاق. ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. ويدل الحديث المتقدم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين، والتابعين أفضل من أتباع التابعين. وأيضا يستدل بذلك على تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل. وأيضا يستدل بذلك على جواز المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، هذا الأثر ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم الكلام عليه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا بمعصومين، وما صدر منهم من ذنب فهو مغفور بأحد أمور وقد أشرنا إليها من قبل، إما بتوبة قد تابها والتوبة تجب ما قبلها، وجاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة مقبولة من جميع الذنوب، وإما أنه قد أتى بحسنات تمحوه كما قال ربنا جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي، قال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك حدك. الحديث. والحسنات تتفاضل بحسب ما في القلوب من الإيمان والتقوى، وحينئذ يعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون له حسنات تمحو ما يعني يذم من أحدهم. يعني بعض الناس أقل من الصحابة تكون له حسنات تمحو ذنبه، فما بالك بالصحابة. وأيضا قد يغفر للصحابة كما يقول شيخ الإسلام لفضل سابقتهم، كما تقدم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكما في قصة أيضا وهي قريبة من هذا، قصة حاطب بن أبي بلتة عندما غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا، وأيضا كما حصل في صنع خالد ببني جذيمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام عندما غضب من فعله والبراءة من هذا الفعل، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولم يؤاخذه له، ولم يعني كما يقال يمسكه عليه لحسن بلاء خالد ونصرته للإسلام، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. أيضا من الأشياء التي تكون سبب لمغفرة الصحابة على ما جرى منهم أو من بعضهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة أخص الناس بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يكون بسبب يعني المغفرة تكون بسبب مصيبة وبلاء ابتلي به الصحابي في الدنيا، يكون سببا لتكفير ذنبه، كما جاء في الحديث: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والمصنف رحمه الله تعالى تلاحظ أنه ذكر بعض الأسباب المسقطة للعقوبة، ومن أراد استيفائها فقد استوفاها فيما أحسب صاحب المنهاج، وشرحها شرحا وافيا، ثم قال: فهذه الأسباب لا تفوت على المؤمنين بجميعها إلا القليل، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير القرون؟ مسألة: هل الأنبياء معصومون، وهل تقع منهم الذنوب والمعاصي، أم أنهم يختلفون؟ الجواب على ذلك أن يقال: اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، وكذلك هم معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم لكن لا يقرون عليها. يعني الله جل وعلا يعني ينبههم عليها. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النسب مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مؤيدا ما تقدم بأنه إذا كانت الذنوب المحققة تسقط إذا كانت الذنوب المحققة يعني تقع عقوبتها عن أحد الأمة بأسباب عديدة، فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم خاصته؟ يقول فهم أحق بذلك، هم أحق وأولى من غيرهم لما لهم من الفضائل والسوابق المتقدمة مما لا يمكن أن يلحقهم فيه من بعدهم، وكيف أيضا بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، فهم مأجورون على كلا الحالين كما تقدم. ثم يقول إن القدر المستنكر من فعل بعضهم يعتبر نزر يسير، والنزر هو الشيء التافه الصغير، يقول يعتبر نزر يسير وتافه مغمور ومغطى في جانب ما أتوا به من الحسنات وما لهم أيضا من الفضائل والسوابق، فهذا غمر ما وقع منهم وغطاه وجعله كلا شيء يذكر، أو كقطرة نجاسة وقعت في بحر. فهنا هل يكون لها ظهور هذه القطرة عند البحر؟ لا لا لا تظهر ولا يعرف مكانها ولا يكون لها تأثير على الإطلاق. هذا على فرض ثبوت ذلك عنهم أو وقوعه منهم، وإلا يعني فغالب ما ينقل عنهم من المساوئ إما أن يكون كذب محض وإما محرف كما تقدم، وما ثبت صدوره عنهم فهو صادر عن اجتهاد سائغ هم مأجورون فيه على كلا الحالين. والحقيقة إن من نظر في سيرة القوم كما يقول شيخ الإسلام بعلم وبصيرة، انتبه بعلم وبصيرة، وتدبر حالهم وعادتهم وما كانوا عليه من الأحوال الفاضلة وما عليه من الدعوة والجهاد وبذل النفس والغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله مع ما عندهم من الصدق مع الله والمسارعة في الخير والعلم النافع، علم يقينا علما لازما لا يدخله شك ولا شبهة أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم إذن الصفوة المختارة وخير القرون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا، وانتبه هذه قاعدة منهجية يضعها الإنسان في حياته كلها ما زال أو ما دام على قيد الحياة، يقول رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال عليه رحمة الله ورضوانه أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لنبيه وإقامة دينه. ثم قال رضي الله عنه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر رواه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن بطة عن قتادة، وروى هو وغيره بالأسانيد إلى زر بن حبيش وغيره. يقول أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كلمات جميلة ومضيئة: إن الله سبحانه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وغيره. يقول شيخ الإسلام يعني معلقا على ما تقدم في كتاب منهاج السنة النبوية: فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من إيمان وإسلام وقرآن ومعارف وعبادات ودخول جنة ونجاة من النار وانتصار على الكفر ونحو ذلك، هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. بل إنه يقول: إن كل مؤمن آمن بالله جل شأنه واتبع رسوله فللصحابة عليه فضل عظيم إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.